محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الديات: باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه. وقد عهدنا من الفقيه الإمام أبو داود رحمه الله وابن أبي داود رحمه الله وكذلك أئمة الحديث إذا لم يكن عندهم دليل واضح في المسألة ويكون في المسألة خلاف فيجعلون تبويبهم بصيغة السؤال: انظروا ماذا تجدون فيه من الأدلة. وقد جاء حديث لكن الحديث ليس بصحيح، فماذا يكون؟ هل الأدلة العامة تدل على أنه يقتل السيد بقتل عبده أم لا؟ ماذا؟ ولذلك بوّى باب قال: من قتل عبده أو مثل به. المثلة هو قطع الأنف أو جدع العين وغيره، جدع الأذن حتى فقه العين وكذلك الأطراف، كل هذا جدع المثلة. أي يقاد منه أو لا يقاد؟ يؤخذ منه أي من السيد القصاص مثل ما فعل، يقتل أو يمثل به أم لا. قال: حدثنا علي بن الجاد، هو من الأئمة المعروفين الجوهري من شيوخ البخاري أيضا وله مسند، وهذا في مسنده أيضا. قال: حدثنا شعبة، علي بن الجاد يروي كثيرا عن شعبة، وخاصة عند علي بن الجاد تجد هذا الدرب معروف. قال: حاء: وحدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال: حدثنا حماد وابن سلمة عن قتادة وهو قتادة ابن دعامة السدوسي عن الحسن عن سمرة. هنا عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. الحديث لو صح كان قاضيا وقاطعا لقول كل خطيب، لكنه الحديث لم يصح. في علتان العلماء ذكروا، في علتان: أولا تدليس قتادة أيضا، ثانيا تدليس الحسن البصري، فإنه لم يسمع من سمرة بن جندب هذا الحديث، إنما اختلفوا أنه سمع حديث العقيقة أو لم يسمع، بعضهم أثبت، لكن الأحاديث الأخرى لم يسمع من سمرة رضي الله عنه، ولذلك لم يوجد فيه شرط الصحيح. من شروط الصحيح شرط الاتصال، فمنقطع فهو ضعيف. إذا كان الحديث ضعيفا فهل يؤخذ منه الحكم؟ لا يؤخذ، سواء كان في الأحكام أو في الفضائل لغيره. لكن ماذا قال أئمتنا رحمة الله عليهم في مثل هذه الواقعة؟ إذا وقعت قتل سيد عبده أو مثل به خصاه، كما جاء في الروايات أن جعله خصيا، فهل يفعل به أي بالسيد ما فعل بعبده؟ هنا اختلاف. قال الترمذي: ما دام الحديث صحيح فأحرم به أن يكون هناك اختلاف على اجتهاد أئمتنا رحمة الله عليهم، لكن الإنسان الذي يريد الراجح لعل الله يفتح عليه بعض السبيل فيفتي به. فهنا قال الترمذي: قد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا، أي إذا قتل السيد عبده فيقتل به، كذلك إذا مثل به. وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس. حسن البصري نفسه راوي الحديث، هو حسن عن سمرة: من قتل عبده قتلناه، يرى أنه لا يكون قصاص بينهما لعدم المكافأة، فليس يكافئ العبد السيد، لكن نقول المكافأة ليس شرطا فيه. لو رأينا القياس فالمكافأة والتكافؤ بين القاتل والمقتول ليس شرطا، فيقتل الرجل بدل المرأة كذلك، وإذا كانت حرة كذلك بدل الصغير وإن لم يبلغ، فلا يبحث المكافأة. لكنهم قالوا، قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. والحر بالحر والعبد بالعبد والجروح قصاص. الحر بالحر ما قال الحر بالعبد. ولذلك يكون مسار الاجتهاد من الأئمة رحمة الله عليه. يقول وقول أحمد رحمه الله يعني وإسحاق وابن راهوية أيضا من الفقهاء الكبار رحمة الله عليهم. وقال بعضهم يعني ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا في دون النفس، إذا قتل فلا يقتل، ولا في دون النفس إذا قطع يده رجله أو كذا. وكذلك إذا خص تأتي الرواية بهذا اللفظ أيضا فلا يكون بينهما قصاص. وقال القاري منا علي قاري له كتاب شرح مشكات المصابيح مرقات المفاتيح، قال فيه قال الخطابي هذا زجر ليرتدعوا فلا يقدم على ذلك، كما قال في شارب الخمر إذا شرب فجلدوه وإن عاد فجلدوه، ثم قال في الرابعة أو الخامسة فإن عاد فاقتلوه. قال الخطابي هذا الكلام لكنه بنفسه يعلم أن الحديث ضعيف، فكيف ينبني عليه الحكم والتأويل والتفسير للحديث يكون فرعا لكونه صحيحا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال وقد تعوله بعضهم على أنه إنما جاء في عبد كان يملكه فزال عنه ملكه فصار كفوا له بالحرية، كأنه إذا صح الحديث فيحمل على أنه كان عبدا للسيد فتحرر بالمكاتبة أو بأي شيء حرره، ثم جاء وقتله أيضا فسار حرا قتل حرا فيقتل به سيده، هكذا قالوا. أما عامة الأحيان إذا كان تحت ملكه تحت يده مما ملكت يمينه وقتل أو قطع أحد الأعضاء فلا يقتص منه. وقد وذهب بعضهم إلى أن الحديث منسوخ، وكونه منسوخا أيضا أو الحكم لحديث ما كونه منسوخا فرع لكونه ثابتا ما لم يكن ثابت، لكن ما هو الناسخ له؟ قالوا الحر بالحر والعبد بالعبد. الحديث كأنه لا وجود له في هذا الباب، إنما الآية أمامنا الحر بالحر هذا الذي يتلمس منه، لأن الله تعالى قال الحر بالحر والجروح قصاص، فلا أن معناه مفهومه أن العبد بالحر أو الحر أن الحر بالعبد لا يقتص منه، أن الحر بالعبد لا يقتص من الحر، لكنه الحر إذا قتل حرا فهو الذي يقتص منه. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الحر يقتل بعبد غيره دون عبد نفسه. من أين هذا رحمة الله عليه؟ لماذا أن الحر يقتل بعبد غيره دون عبد نفسه؟ من أين هذا التفريق؟ إذا كان للآية فالآية لا تدل على أن الحر هو الذي يقتل بالحر أو الحر لا يقتل إلا بدل الحر، ومفهومه أن الحر لا يقتل بدل العبد سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره، لكنه يقول أن عبده له عليه سلطة مهما كان سلطة، لكن ليس له حق أن يقتله، فكأنه صار سواء كان حر أو عبده أو عبد غيره. ولذلك حتى القياس أيضا لا يستقيم مع هذا القول. مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الحر يقتل بعبد غيره دون عبد نفسه، القياس لا يستقيم على كل حال. إن كان كونه ملكا لغيره فملك غيره يكفي أن يكون فيه دية، يكفي أن يكون فيه دية كما قال أكثر الأئمة رحمة الله عليه. وذهب الشافعي ومالك أنه لا يقتل الحر بالعبد وإن كان عبد غيره، خلاف ما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وذهب إبراهيم النخعي وسفيان الثوري إلى أنه يقتل أي الحر السيد بالعبد وإن كان عبد نفسه ومن جدع إلى آخره. فإذا الأئمة اختلفوا في هذا الباب. وإذا جاء إنسان لا شك أن طالب العلم يختار فيما يختار في مثل هذا، لكن إذا رأينا الأدلة فالأدلة كأنها تقضي بأنه لا يقتل السيد بعبده أو أي حر إذا قتل عبدا، لأن الآية في قوله تعالى الحر بالحر. أنا أريد أن أقول لا يصح أحد من أعداء الإسلام يقولون عندهم هذه الأنظمة وكذا وكذا، نقول نعم هذه الأنظمة موجودة، لأن الأصل في الرق لا يكون إلا إذا كان قوم عارضوا الإسلام والمسلمين وقاتلوا، وكان هذا في جميع أديان الأنبياء رحمة الله عليهم، أنه إذا قاتله المخالف فإذا غلب عليه المؤمنون من أي قوم كانوا يسترقون. فلما كان بهذه السورة نزلت درجته، وإن كان دخل في الإسلام لكن نزلت درجته عن الحر العام أو عن النفس العامة. ولذلك لو كان فرق بين العبد والحر في هذا الباب فليس إلا على أديان سابقة في الحقيقة، وليس هي في دين الإسلام فقط كما يسيح به بعضهم في شبهات على أو يلقى شبهات على دين الله تعالى. فالحاصل الذي يظهر أن جانب الترجيح إذا أراد إنسان الترجيح فيترجح قول من قال أن الحر لا يقتل بالعبد إذا قتل، فإذا إذا قتل فهل له الدية أو لمالكه الدية؟ نعم الدية لا يخلو، لا بد من الدية، لأنه كما أتلف إنسان مال إنسان يجب أن يغرم كذلك يغرم الدية. وأيضا يأتي في مسألة الدية نصف دية الحر أيضا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن المثنى أنه قال حدثنا معاذ بن هشام. من يكون هذا؟ معاذ بن هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي. قال حدثني أبي هو هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده مثله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خص عبده خصيناه. هو كان يحصل هذا في الحقيقة في الزمان الأول، كانوا يخصون العبيد حتى يدخلوا ويخرجوا على محارمهم ولا يخافوا منهم. نعم. وهذا كان وارد والله المستعان سبحان الله مما هو يدخل في الظلم في الحقيقة. لا شك فيه أن الناس في الزمان الأخير كانوا يمسكون، وأنا قرأت تاريخ الحرم وغيره فيدخل في هذا الباب شيء من هذا النوع، أن هناك ناسا من أثرياء أو من سادات الكبار في الحبشة كانوا يقفون ناسا لخدمة الكعبة المشرفة، لكن حيث إنهم يختلطون بالرجال والنساء فكانوا يخصونهم خصي ويرسلونهم من الصغر بعدما يخصونهم ويأتون، ولعل الآن موجودين ولا ما هم موجودين أغوات الذين يسأل، لكن موجودين ولا ما هم موجودين الآن ما نرى. في زمن القديم قبل 20-25 أو أكثر من هذا عندهم تعقية خاصة ولباس خاص ويدخلون في النساء وإذا كانت مخالفة في التواف وكذا ويجرون، هذا كله كان موجود. ونقول لا يصح هذا أيضا في الحقيقة، هذه التخصية الإخصاء لا يصح ولو كان لخدمة الكعبة المشرفة، فالرجال للرجال والنساء للنساء، لا بأس فيها أن تخدم النساء للنساء، لكنهم كانوا يفعلون هذا الشيء أيضا. وكان دائما يعني يخصون هؤلاء السادات. ثم بعد ذلك جاءت يعني مصيبة أخرى أو دهر من الدهور، أنهم من الصغر كانوا يفرقون الخصية. هذه ينبغي أن تنتبهوا بارك الله فيكم، أننا سمعنا في بعض التقارير أن في بعض البلدان ما يفرقون بين الخادمات سواء كانت نصرانية يهودية وثنية، بل يفضلون الوثنية. أنا أذكر أنه كنا مسافرين في سنة 1387 إلى الهند بالباخرة سبحان الله، فكانت هناك نساء جايين للخدمة في الكويت، هذه وقعت الواقع نحكي الواقع. فكانت هناك عجوزة وشابة شابتين، كلما نحن أقمنا نحن طلبة العلم أقمنا صلاة الجماعة والأذان كانت تأتي وتصلي معنا، وما هن نساء أخريات ربما تكون كاسية عارية إلى نصف من جوب وكذا. قد تكون بعيدة. قلت لهم لماذا لا يصلينا؟ قال لا هذه نصرانية وكانت عددهن أكثر. قلت طيب فين يروحون؟ قال رايحين كلنا أرسلنا مكتب واحد لخدمة الخدامة أو لخدمة الناس في الكويت. قلت طيب ليش يأخذون هؤلاء، ليش ما يأخذون مسلم؟ قال لا بل يرغبون فيهم أكثر، هذه واحدة يرغبون فيهم أكثر. الله المستعان، لأنها تكون غير متحجبة وغير متأدبة وغير كذا. لا له. الشيء الثاني، سمعنا تقارير أن هذه وتقارير داخلية من هناك أنكم قدموا في داخل الهند وخارج الهند ناسا يخدمون في بيوت المسلمين ويفسدون بناتهم وأولادهم، وهذا وارد، وارد هذا الآن داخل الهند أيضا، ناس يدخلون في خدمة سائق وكذا وكذا. هذه متعمد تقرير من المتعصبين RSS، هذه جماعة متعصبة التي تولت حدم المسجد البابري وغيرها وغيرها. فسمعت التقرير القديم الذي كان أن كم من الأولاد فركت خصيتهم هؤلاء النساء حتى لما كبروا. نعم الله المستعان. ويفسدن البنات أيضا من الصغر بكارة فضة إلى آخره. يعني هذا واقع الأمر بالحقيقة. ولذلك ينبغي بارك الله فيكم أن يتعصب الناس لإخوانهم مع المسلمين مهما كانت مسلمة، يعني على كل حال لا يظلموها. فإذا ظلموها وهذا وارد، حتى لو كانت القطة ظلمتها تهجم عليك فتوذي لا شك فيها، فيكون جاءوا بالخادمة. فينبغي أن تكون بحسن الخدمة وبال يعني حب والكرامة وكذا. مسائل في الحقيقة صعبة جدا. واحد على عيد الماجورة لا تخدم بإخلاص لا لأبيك ولا أباك ولا أمك ولا أولادك ولا كذا، إلا أن تكون على قائما عليهم بالأدب وبالحب والكرامة. وإلا في الحقيقة هؤلاء يعني يقدرون أن يهدموا البيوت، يقدرون أن يهدموا البيوت. وقصة أخرى، وإنت على في كنت سمعت في مسجد الملك فهد رحمة الله عليه في الطائف، الخطيب يقول أن هناك جاوية أو فلبينية قتلت ولدان والثالث في حالة الموت. كيف ذلكم؟ قال الولد الزوج كان يدرس والزوجة كانت تدرس، وآتوا الخادمة الولد، أول ولد ولد، فكانت تدخل الإبرة هنا في اليافوخة اللينة، يذهبون الولد مريض ويذهبون ويفتشون وكل شيء ما يعرفون إيش المرض، يموت. مات واحد، مات الثاني، وذهبت واحدة التقت مع الثالثة مع أختها، قالت عندي أربعة في أربع سنوات ولدوا وأنا متعب معهم كذا، فهي أوصته أن تفعل مثل ما تفعل، شوفوا افعل واستريحي، افعلي واستريحي. هذا سمعته أنا في الطائف على منبري مسجد الملك فهد من الإمام يوم من أيام الجمعة، فكان سبحان الله يحكي القصة يقول وهكذا قتلت الاثنين. ثم لما انتشر هذا الخبر فراح فتش فأخذوا الصورة للمخ فوجدوا إبرة قائمة فيها. فالمشاكل هذه في خادمات شيء كثير جدا الآن، وخاصة التي تكون مخالفة لدينك وعقيدتك، هذه لا تخلص أبدا. الله المستعان. بالله ثم بعد ذلك قال حدثنا هنا قال السندي المراد بقوله قتلناه وأمثاله وعاقبناه وجازيناه على سوء صنيعه، هذا أيضا التعويل ليس بصحيح، خسيناه وجازيناه صحيح، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا مفهوم معناه، لكنه ما دام جاء في مثلا إيش هو الحديث وذلك من خسى عبده خسيناه. ثم ذكر مثل حديث شعبة وحماد، وقال أبو داود رواه أبو داود الطيالسي عن هشام مثل حديث معاذ. فيقول السندي هذا معناه الحديث خسيناه وكذا عاقبناه وجازيناه ولا سوء صنيعه، كأنه يقول إلا أنه عبر بلفظ القتل، هو نفسه يقول لا يقتل، لكنه الحديث جاء للتخويف مثل ما جاء من آتى كاهنا ورافا غير مستحل يعني غير مستحل فقد كفر بما أنزل على محمد. قالوا هذا لا يكفر كفرا يستحق الارتداد أو القتل لكنه تخفيفا. نقول أن هذا التأويل لا يصح دائما والتأويل فرع لصحة الحديث. نعم. فإذا الحديث واضح في معناه أنه قتلناه وهو مخالف لقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد. وبذلك اختلف الأئمة رحمة الله عليهم. وفي موضع اختلاف الأئمة نجد الترجيح في هذه المسألة لما وافق الآية أو مفهوم الآية أن الحر لا يقتل بالعبد. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني أنه قال حدثنا سعيد بن عامر الحلواني ثقة سعيد بن عامر الضبي أيضا ثقة صالح عن ابن أبي عروبة وهو سعيد عن قتادة بإسناد شعبة مثله قال زاد ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول لا يقتل حر بالعبد. طيب كأنه يقولون على وصول بعض المذاهب الراوي إذا نسي إذا روى خلاف حديثه فيكون حديثه ضعيفا والحكم لرأيه هكذا قالوا. مع أن أهل الحديث يقولون الراوي إذا رأى رأيا خلاف ما روى فالحكم للرواية لا لرأيه. ما هو كذا؟ فإذا الحكم للرواية لكن إذا كانت صحية الرواية ليست بصحية فبذلك حسن ولو لم يكن نسيا ربما يكون رأى أن الحديث ليس بصحيح بنفسه من قبل روى عنه قتادة ودلس فعلى كل حال فيكون الخلاصة أنه الحديث لا يصح ولا يحتاج إلى تأويل. ثم قال حدثنا مسلم ابن يعني ابن إبراهيم هو الفراهيدي أنه قال حدثنا هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي الذي مضى عن قتادة عن الحسن قال لا يقاد الحر بالعبد كما مضى بنا. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن الحسن ابن التسنيم العتكي هو صدوق أو ثقة قال حدثنا محمد بن بكر وهو ثقة أيضا أو ثقة محمد بن بكر البرساني البصري قال أخبرنا سوار أبو حمزة قال حدثنا عمرو بن شعيب سوار أبو حمزة وهو سوار ابن داود أبو حمزة المزني البصري كان يبيع ويتصرف الحلية صاحب الحلي مشهور صاحب الحلي وهو صدوق عن عمرو بن شعيب بن نبيه عن جده. فإذا الإسناد حسن على أقل درجاته نبيا جدي قال جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جارية له يا رسول الله فقال ويحك مالك يعني قال جارية له يعني كأنه مع الفزع لم يكمل إلا أنه أشار إشارة إلى الموضوع جارية له يا رسول الله ويأتي تفسيره فقال ويحك مالك فقال شر أبصر لسيده جارية يعني يقول أنا لسيد كانت جارية أنا رأيت هذه الجارية فغار على هذه الرؤيا السيد غار لماذا رأى جاريته فجب مذاكيره قطع مذاكيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه بحثوا عنه فلم يجدوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر فقال يا رسول الله اذهب فأنت حر وللنبي صلى الله عليه وسلم هذا ينبغي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قضى بهذا فربما يدخل في أقضية النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يدل دليل الخصوص في هذه المسألة فاذهب فأنت حر يا رسول الله حر فقال يا رسول على من نصرتي يعني يكون هو مولى إذا كان قد أعتقه سيده مولى لسيده فعلى من يكون نصرته ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر شرعا بتحريره فقال على كل مسلم أنت مولى لكل مسلم أو قال على كل مؤمن. قال أبو داود الذي عتق كان اسمه روح ابن دينار قال أبو داود الذي جبه زنباء أبو روح قال أبو داود هذا زنباء أبو روح كان مولى العبد. فإذا الحديث فيه حكم وهو حديث حسن، فيكون إذا كان فعل مثل هذا من مثل به أو أما قتل فلا يؤخذ منه القصاص، لكن من مثل به جب مذاكيره أو أي جزء من أعضائه فيكون في هذه الحالة ربما يحكم عليه بأنه حر ولا ولاية لهذا السيد عليه، لأنه كأنه بنفسه جنى هذه الجناية فيغرم بتحريره ولا يكون له بدل قيمته أو شيء. نعم، انظروا ماذا قالوا. هنا قال للعبد المقتول فأنت حر، أي كأنه صلى الله عليه وسلم أعتق عليه لئلا يشتري الناس ولا مثلي. هل هو لئلا يشتري الناس أم يكون تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ والصحيح أن من يفعل ذلك الفعل الشنيع بعبده يعتق عليه العبد ويصير حرا، هذا هو الذي يقال، لأن هذا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم. وبوب ابن ماجه باب من مثل بعبده فهو حر، وذكر هذا الحديث تاتي. فإذا إذا مثل بعبده جدعا فهو كذا فيكون حرا، وهذا هو الحكم الشرعي تشريعا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك قال باب القسامة. القسامة هي مصدر قالوا من أقسم يقسم قسامة، من أقسم يقسم إقساما وقسامة. فالقسامة ما هي؟ الأصل فيه أن هناك إذا كان قتيل، إذا وجد قتيل بين أقوام وكان بينهم لوث، هكذا اشترطوا، قالوا من شرط أن يكون لوث عداوة سابقة معروفة بين القتيل وبين الناس الذين وجد فيما بينهم، ففي هذه الحالة جاز لأولياء المقتول أن يحلفوا على واحد منهم بأن هذا الذي قتل فيؤخذ ويقتص منه، يحلفوا إذا جاءت وشفعت لهم القرائن بأن هذا هو القاتل جاز لهم أن يحلفوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على هذا. وإذا أنكروا وقالوا لا كيف نشهد أمرا أو كيف نقسم ونحلف على أمر لم نشهده، ففي هذه الحالة يكون القسم والإقسام أو الأقسام قسم يكون محالا إلى المتهمين، ويقسم خمسون منهم أيضا أنهم ما قتلوه فيتبرؤون ولا يؤخذ منهم الدية، لكن الدية تكون على بيت مال المسلمين. فهذا هو. فعلى كل حال من شروط القسامة قالوا وجود اللوث، وهذا اللوث السابق في الحقيقة بعضهم قال ليس يلزم، يعني من الممكن أن يحصل في حينه شيء فيقتلوه، يكون بين اثنين، وهذا واقع الأمر، قد تكون بين اثنين صداقة قديمة ثم يحصل في حينه مخالفة وهم راحوا في طريق ما فيقتل أحدهم الآخر. فالحاصل ينظر فيه إذا كان في الحقيقة ليس هناك كما مثل، وأنا أحلتكم إلى كتاب الطرق الحكمية أو الحكمية، فيها حكمة في قضاء وغيره، كتاب لابن القيم رحمه الله، مثل قال إذا خرج اثنان أمام الناس وذهب في الصحراء وليس هناك أحد غيرهما وفي يد أحدهما سيف، رأينا سيفه مدرج بالدماء وواحد اتشحت بدمه، فهذه قرينة واضحة بأن هذا هو الذي قتله، ما جاء جن ولا الملائكة قتلوه، إنما هو الذي قتله، قرينة واضحة. مثل هذا إذا كان حصل ولو لم يكن لوث سابق فيما يظهر، يعني لم تكن عداوة سابقة معروفة بين القبيلتين أو بين من قتل أو وجد القتيل فيما بينهم، فالله أعلم أنه إذا كانت القرائن تدل فيجوز أن تكون القسامة. وأما كونه أن يكون المقسمون مكلفون وكذا، هذه من الشروط العامة التي جعلوها. نعم. فيقول وقد حكى إمام الحرمين أن القسامة عند الفقهاء اسم للأيمان، هل هي مصدر أقسم يقسم إقساما وقسامة أم هو قسامة اسم للأيمان؟ الأيمان التي يقسم بها أصحاب المقتول خمسون منهم أو متهمون بالقتل 50 منهم، هذه أيمان هي القسامة. وعند أهل اللغة اسم للحالفين، القسامة اسم للحالفين، يعني جاء قسامة ولا وقعت بينهما قسامة، الظاهر مصدر وقعت بينهما قسامة، يعني القاضي حكم بينهم بالقسامة فأقسموا، أقسم القسامة الحالفون أقسموا، لأن لو يكون بهذا الطريق قال اسم للحالفين، وقد صرح بذلك في القاموس. قال النووي قال القاضي حديث القسامة أصل من أصول الشرع وقاعدة من أحكام الدين، وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به. هنا الحقيقة كأنه يرد على بعض الناس، وروي عن جماعة إبطال القسامة واختلف القائلون بها فيما، وقرأ الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه يستعلف 50 من أهل المدينة ويتحراهم الولي، ولي أمر المسلمين، يعلفون بالله ما قتلناه إلى آخره. والذين قالوا أنه القسامة ليس أمرا شرعيا قالوا كيف يشهدون على أمر، أو كيف يحلفون على أمر لم يشهدوه، وهذا لا يجوز، هكذا قالوا. لكن نقول لا، القرائن قد تدل على شيء كأنهم يرونه رأي العين، فإذا اطمأنوا يقسمون وجاز لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يطلب هذا النوع من الحكم إلا هو مشروع، ولذلك كما قال النووي وغيرهم أو قاضي إياد أن هذا أصل من أصول الشريعة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عمر ابن ميسرة وهو المعروف بنسبته القواريري من الثقات، ومحمد بن عبيد الطنافسي ثقة، المعنى يعني الرواية الأصل اللفظ المسوق للقواريري، والمعنى وبحديث عبيد يوافق حديث القواريري. قال أخبرنا حماد بن الزيد أنه قال عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن بشير بن يسار، عن بشير بن يسار وهو من الثقات أيضا، عن سهل بن أبي حسمة قالوا ثقة فقيه المدني، عن سهل بن أبي حسمة ورافع بن خديج الصحابيين أن محيصة ابن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل، وهذا تاريخ الحديث يدل على أنه بعدما فتح خيبر في السنة السابعة والثامنة والآخرة، لأنهم ما كانوا ينطلقوا إلا لما وجدوا من النخيل من قسم فتح خيبر، انطلق قبل خيبر فتفرق في النخل فقتل عبد الله بن سهل. من الذي ذهب؟ محيصة ابن مسعود وعبد الله بن سهل، فتفرق في النخل فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخو عبد الرحمن بن سهل، أخوه عبد الله بن سهل، أخوه عبد الرحمن بن سهل جاء وابن عمه حويصة ومحيصة، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى الكبرى، يعني راعي سن الكبيرة، أو آت الحكم للكبير، أو آت الكلام للكبير. نعم صحيح، يستحق الكبير هو الذي للكلام إذا كان كلهم سوا، لكنه إذا كان بعضهم قد يكون ألحن وأوضح لكلامه، فلو كان صغيرا لا بأس يتكلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عارف بهم، فإذا واحد يفتات للكبار أو الكبار فلا يسع، خلي الكبير يتكلم، وهذا من لم يرحم صغيرا ولم يقر كبيرنا. لكنه إذا كان الكبير ربما يكون أميا ربما يكون عاميا، والصغير فهذه مزية يقدم العلم الكلب فكيف بالرجل، مو كذا؟ وليبدأ الأكبر، فتكلم في أمر صاحبهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسموا 50 منكم على رجل منهم فليدفع برمته، أي يدفع إليكم بحبله تقتلونه قصاصا، يعني فليدفع برمته، الرمة الحبل يعني يربط وليس له الآن أي سلطة فقط ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف. فالسلطان يكون على هذا القاتل لأولياء المقتول بحبله مكتوفا يدفع إليه. قالوا أمر لم نشهده كيف نعلم، يعني ما رأينا أنهم هم فلان قتل كيف نشهد. فقال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منكم. تبرئكم إيش معنى تبرئكم؟ يعني تبرئ أنفسك، أن تبرئ اليهود أنفسهم. أبرأ يبرئ من خواص باب العفال، دخول في المادة. قالوا أنه مثل ما أعرق دخل في العراق، أنجد أدحم أصبح أمس، فبهذا المعنى يعني هم يتبرؤون ويدخلون في البراءة أمامكم بأيمان 50 منهم. لا تبرئكم، قل هكذا أيضا، أنا أريد أن أفسر أنه أو تبرئكم. كيف تبرئكم؟ تبرئكم أنا ما فهمت كيف يكون، هي أنتم متهمون ولا هم متهمون؟ فكيف يبرئون؟ لكن الذي يظهر لي أن القراءة الصحيحة تبرئكم، أي اليهود يبرئون أو يبرئون أنفسهم منكم بأيمان 50 منهم. وقرأوا أيضا قال، انظر ماذا هنا، ضبط ولا ما ضبط؟ ما ضبط هنا، لكن في نسخة، أي قالوا في نسخة، نعم تبرئكم، في تبرئكم هو تبرئكم، والنسخة الذي يظهر لي أن هذا هو الصحيح من حيث المعنى. أما تبرئكم اليهود إذا كنتم أنتم متهمين فتبرئكم اليهود، لكنه الظاهر تبرئ أنفسهم أو يبرئون أنفسهم منكم ويبرئون، هذا هو الذي يظهر على كل حال. نعم، فتبرئكم يهود بخمسين أيمان 50 منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار، يعني كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. الآن هم ما حلفوا حتى يستحقوا قتله، وما قبلوا من حلف اليهود، هم مستعدين، قال جاء في الروايات أنهم مستعدين. فإذا هل يذهب دم المسلم حدرا؟ لا يذهب دم المسلم حدرا. إذا وقعت الواقعة مثل هذه فتكون الدية على بيت مال المسلمين وعلى ولي الأمر كما قال. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل، دخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها. إيش يقصد بهذا؟ يعني هم استاقوا الإبل التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم 100 من الإبل دية له. فيقول أنا دخلت في مربدهم، المربد في الحقيقة ما يكون يجمعون فيه الثمار للتجفيف وكذا، وقد يكون في أوقات خالية تكون فيه الإبل والأنعام وغيرها أيضا. فهنا دخلت في مربدا لهم يوما فركضتني من تلك الإبل ركضة برجلها. هذا يدل على أنه ركضة خاصة يذكرها بأنه متيقن على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم دية ويحفظ القصة تماما، لأن ركضة ما ينسى طول العمر، ركضة وركلة. وأنا دائما أقول مثل هذا الذي قاله محمود بن الربيع، قال لقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجها في وجهي، وفي رواية أخرى من بير لنا في بيتنا وأنا ابن 4 سنين. فقالوا أن ابن 4 سنين يكون حقه أن يكون يقال أنه سمع وكذا وله التحمل، يجوز له التحمل، لكن يختلف في الحقيقة في الأمور. الآن ابن 4 سنين ربما يلعب هنا وهناك، لكن إذا صفعه أحد ما ينسى، كذلك مجه ما ينسى. فالمروي أيضا ينبغي له اعتبار مما يكون ابن 3 سنوات 4 سنوات يذكر لنا بعد ما كبر، ربما ما يكون سببا للنساء. لكن الآن اتركوا بعض الأولاد هنا 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات يلعب هنا وهناك ولا يسمع، لكن إذا ضربه أحد هذا ما ينساه. فهنا يعني أنا أردت أن أستقرب للفهم بأنه ما ذكره إلا لتمام ضبط الرواية، وأنه متيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وداه. قال حماد هذا ونحوه. قال أبو داود رواه بشر بن المفضل ومالك، أي مالك بن الإمام، عن يحيى بن سعيد. هنا الرواية عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد عن بشير، فهنا يقول أن يحيى بن سعيد قال فيه قال صلى الله عليه وسلم: أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم وقاتلكم؟ كلاهما بمعنى واحد، قال يدفع برمته، معناه أنكم تستحقون دم قاتلكم. ولم يذكر بشر دم، تستحقون صاحبكم أو قاتلكم، لم يذكر دم. والمالك ذكر دم صاحبكم، وقال عبده أن يحيى كما قال حماد، ورواه ابن عيينة أن يحيى فبدأ بقوله تبرئكم أو تبرئكم يهود 50 يمينا يحلفون، ولم يذكر الاستحقاق، يعني ما ذكر قال أتحلفون، قالوا كيف نشهد، فما جاءت قصة تبرئكم اليهود الآخرين. ثم بعد ذلك يقول: والقصة واضحة جدا في هذا، فالحديث دليل لمن قال إن القسامة يثبت فيها القصاص، وبعضهم قال إن القسامة لا يثبت فيها القصاص إلا الدية، وهذا قول ليس بصحيح. الحديث واضح جدا، بشرط أن يتحمله عم الحلف لواحد منهم أنه هو الذي قتل، إذا كانت هناك قرائن تطمئن قلوبهم فجاز لهم أن يشهدوا ولو لم يروا. نعم. يقول هنا: وقيل معناه فتبرئكم اليهود، أي تبرأوا إليكم من دعواكم 50 يمينا، هذا هو. وهذا المعنى لا يصلح إلا إذا جعلت أبرع يبرع مثل أنجد وأتهم وأصبح، يعني يدخلون في البراءة منكم 50 يمينا. وقيل معناه يخلصونكم من أو يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا، فإذا حلفوا انتهت الخصومة ولم يثبت عليهم شيء. ثم بعد ذلك قال المنذري قال الشافعي، إلا أن ابن عيينة قال هذه مسألة أخرى. قال حدثنا الحديث، خذوا الحديث الثاني، قال حدثنا أحمد بن عمرو، أين هو؟ قال أبو داود: وهذا وهم من ابن عيينة. هنا يقول رواه ابن عيينة فبدأ بقوله تبرئكم يهود، يعني البداية بكلام أو بتحليل استعلاف اليهود وطلب السلام وتقديم أمام المدعين بأن عدوكم هو الذي يعني يحلفون، هذه اللفظة قدمها ابن عيينة والآخرون أخروه. أولا يعني أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحلفون 50، كلهم قالوا، كأن ابن عيينة قال تبرئكم يهود 50، فهذا وهم من ابن عيينة رحمة الله عليه، ولكل جواد كبوة. نعم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، وهو من الثقات شيوخ أبي داود، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك، عبد الله بن وهب تلميذ خاص لابن وهب لمالك وله موطئه، أنه أنا أبي ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن الأنصاري، وهو من الثقات، أن سهل بن أبي حسمة أنه أخبره. هناك سهل بن أبي حسمة، ومن الذي كان راح؟ سهل بن ورافع بن خديج قالوا، وهنا سهل بن حسمة فقط أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه، عدة رجال، أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، من جهد أصابهم يعني جهد وجود، الجهد معناه الظاهر فاقة وقلة العيش، فيكونوا خرجوا إلى هناك، ولا يكون هذا إلا بعدما سار خيبر تحت يد المسلمين مفتوحة، من جهد أصابهم. فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين. فقير هو الفرق بين الفقير والعين، الفقير الذي يكون مثل فقار الظهر، يكون محفورا في الأرض يجري فيه الماء بين النخيل، أو عين الذي يكون حول النخلة واحدة، ماذا يسمونه؟ أقم، العقم الذي يكون أو مثل الركي يكون مرفوعا ما هو كذا، يكون محاطا من أصل أو في أصل النخيل عين. فهنا طرح في فقير أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قال والله ما قتلناه. فأقبل حتى قدم على قومه يعني المدينة فذكر ذلك له ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة هو أكبر منه عبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر. هنا ماذا فيه في الأول؟ فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر. أيضا لما قال هذا أخوه حويصة هو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة الذي كان هو أصغر بعدما قال كبر نزع الكلام من عبد الرحمن بن سهل، ترتيب الكلام هكذا، فذهب أخوه الصغير محيصة بدأ يتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كبر. فليس بين الأحاديث اختلاف. نعم. فيقول فذهب محيصة ليتكلم هو الذي كان بخيبر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر. أولا بين الثلاثة عبد الرحمن هو أصغر فأراد أن يتكلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع الكلام إلى من أكبر من هؤلاء الثلاثة، فمنهم أخواه لكن صغيرهم أو صغيرهما هو الذي بدأ، أصغرهما هو الذي بدأ يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر. فذهب معيسى وهو الذي كان بخيبر كبر كبر يريد السنة، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، أي يأخذ الإعلان أذن أي يقبل الإعلان بحرب من المسلمين. فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبوا إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، يعني حتى جاءت إلى المدينة هذه النوق. قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء، أيضا زيادة ما كان لون آخر، هذا زيادة يدل على زيادة الضبط. إنما فيه في أول أمره قال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، لأن الأمر في الحقيقة ما شهد أحد، ربما ما رضوا فقال أتحلفون. فنقول إذا كان في الحقيقة ثبت عليهم فهناك قد يكون يقبل الدية منهم فقط كما هو من أي قاتل يقبل الدية فجاز، لكنهم إذا أصروا أو كذلك في المسلمين إذا أصر ولي الدم أنه يأخذ القصاص فالقصاص، لكن لما لم يثبتوا عليهم بالقصامة أو بالقصام ولم يرضوا بحلفهم فجاء في رواية ثالثة فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه أن يهدر دمه، المسلم دمه لا يذهب هدرا، فوداهم من بيت بعل المسلمين. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمود بن خالد ومحمود بن خالد بن خداش أظن الحجيمي ثقة وكثير بن عبيد ثقة، قال حدثنا حاء ونا محمد بن الصباح بن سفيان ثقة، أخبرنا الوليد وهو ابن مسلم الشامي عن أبي عمرو، من يكون هو؟ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. وكان الوليد كان يدلس عن عمرو الأوزاعي كثير، شامي لكنه كان يدلس، فقيل له تدريس التسوية، فقيل له أنت لماذا تحذف الضعيف من شيوخ الأوزاعي؟ قال أنبل الأوزاعية أي أكرمه وأعرفه شانه أن يروي عن مثل هؤلاء، قال فإذا روى الأوزاعي وأنت حذفته أليس يتعم الأوزاعي؟ فالمسألة بالحقيقة تدريس التسوية من أسوأ أنواع التدريس. وهنا جاء هذا التدريس أنه لم يأتي بعده إلا مدلسا وليد عن أبي عمرو هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي كان يحذف حتى شيخه الضعيف وغيره إذا كان هو عمرو بن أبي عمرو ولا عمرو بن أبو عمرو هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. أنا عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أنه قتل بالقسامة أي النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شد لية البحرة فقال القاتل والمقتول منهم وهذا لفظ محمود ببحرة أقامه محمود وحده على شط لية يعني محمود قال على شط لية والآخرون قالوا على شط لية البحر. الحاصل أين هذه لية البحر وكذا هذه أمكنة معروفة عند العرب قديما وإلى الآن أيضا يعرفون الظاهر. هنا انظروا قال على شط لية البحر أو ببحرة الرغاء قال في القاموس بحرة الرغاء بالضم موضع بلية طائف لية إلى الآن معروفة في الطائف بالطائف بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وإلى اليوم عامر يزار. وفي المعالم الخطاب البحر البلدة تقول العرب هذه بحرتنا أي بلدتنا نعم وخاصة البحر يقولون للأرض المستوية التي تكون الجبال بعيدة عنها بحرا والبحر هنا الظاهر بهذا المعنى أيضا. ولذلك جاء في الحديث لعلكم تقول الحديث أن أحدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكسب الحلال قال اتجر من وراء البحار فهنا فسروا بحار بمعنى من هذه الأودية وغيرها أدخل فيها واتجر وليس المقصود منها البحار لكنه بعضهم فسر لا حتى لو سافرت البحر ولا يركب البحر إلا إيش الرواية التي جاءت فيها إلا حاج أو غاز أو تاجر أظن جاء أو لا تاجر أظن جاء فيه. على كل حال فالبحر البلدة مطلقا بحرة الرغاء لعله الرغاء هو الذي يكون مكان معروف كما قال ويكون بحرة أي في الأرض الفصيحة التي هي بعيدا كذا. على شط لية البحرة الشط شات والنار ولية واد لثقيف أو جبل بالطائف على لثقيف وأسفله لنصر بن معاوية والبحر البلدة يعني كان ولا شط لية البحر الأرض التي هي مستوية لها أطراف ويجوز أن يسمى شط مثل شط البحر. وحتى في العرب كانوا ما ندري لكنهم يعني كانوا يسمون بالفارسية أن هذا الصحراء الكبير قالوا هذا بحر لا ساحل له أو بحر جاف لا ساحل له هذا باللغة الفارسية. كذلك يعني سبحان الله الإقبال رحمه الله له شعر القديم والحمد لله الذي أقام الأبناء وأدام في هذه البلاد فكان يقول يذكر عن حاج متجه للمدينة ولما ذهب في الصحراء قال لفظه أن هذه الصحراء يعني البحر الجاف الذي لا ساحل له أين أذهب أخاف أنهم يقتلونني لكن ما ذلك لابد أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل في التاريخ. ذكر هذه قصة إقبال في شعره. فالحاصل الذي أريد أن أستقرب بهذا كله أن البحر أو شط شاطي وشط يسمى لطرف الوادي أيضا مثل ما يسمى لطرف البحر. يقول أنا نعم أنا عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الحقيقة ضعيف ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه شرع وأقام الحكم لكن ما وقعت القسامة برواية صحيحة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عمرو بن شعيب معضل عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي كأنه حذف اثنين صحابي والذي سمع منه من الصحابي التابعي فهذا يسمونه معضل في اصطلاح على الحديث معلق ما حذف من أوله اثنان أو كله يحذف ومن وسطه إذا كان واحدا محذوفا يسمى منقطع إذا كان اثنان على التوالي معضل سواء كان من وسطه أو من آخره فإذا هنا معضل يعني منقطع ليس بواحد بل اثنين فالحديث ضعيف على كل حال لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حصل في زمنه حصلت القسامة وقتل أحد بالقسامة لكنه لا يعني هذا أن الحكم ليس بثابت وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم يحكم به إذا رضي الناس بالحلف باب في ترك القواد بالقسامة أي بالقصاص قال القصاص ترك القصاص بالقسامة قال حدثنا حسن ابن محمد بن السباح الزافراني قال حدثنا أبو نعيم اسمه أبو نعيم الفضل ابن دكين قال حدثنا سعيد هو من الثقات المعروفين دكين فضل دكين قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي من الثقات عن بشير بن يسار الذي مضى بنا زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة هذا الزعم مدفوع في بروايات أخرى الزعم قد يكون في شك والشك قد يضعف الرواية لكنه ما دام في الروايات الأخرى بشير بن يسار بدون شك وبدون لفظة الزعم أن سهل بن أبي حثمة ذكر هذه الرواية فتقول لا يقال إن هذا فيه ضعف فيقال له سهل بن حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا فقالوا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا فانطلقنا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فقال لهم تأتوا بالبينة على قتل هذا قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون لكم قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه وفي روايات أخرى في البخاري يطل دمه كلاهما بمعنى واحد طل الدم وإبطال الدم وتذكرون سجعا كسجع الكحان لفظه ماذا قال كيف بمن لم ما أكل لا شرب ولا أكل ولا الحديث كيف هو ولا نطق ولا استهل مثل ذلك يطل هكذا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم كسجع الكهن أن يبطل دمه في رواية أخرى جاء في هذه القصة أيضا أن يبطل دمه فوداه مئة من إبل الصدقة مثل الحديث الأول صحيح مما قبله إذا قال حدثنا على حسن بن علي بن راشد هو الواسطي ثقة لكنه كان متهما بالتدليس إلا أن تدليسه مدفوع هنا بتصريحه قال أخبرنا حشيم هو حشيم بن بشير هو أيضا مدلس أنا أبي حيان التيمي وهو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي ثقة عابد قال حدثنا عبايا بن رفاعة هو عبايا بن رفاعة بن رافع بن خديج ورافع بن خديج هو الصحابي وعباية من الثقات الأنصاري عن رافع بن خديج قال أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يجترعون على أعظم من هذا كانوا يقولون هذا القتل سهل ربما يكون يفعله قال فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم يعني من اليهود فأبوا قالوا كيف نقبل يعني هنا ليس ذكر أنهم يحلفون الظاهر تلخيص أو اختصار ولذلك آخر أمره قال النبي صلى الله عليه وسلم يختاروا منهم خمسين يستحلفوهم فأبوا يعني كيف نقبلوا قوما حلف قوم كفار فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده أسئلة الوقت ما بقي يجيب بسرعة صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه يقول الأخ بعضهم يستدل بقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد لا يأخذ في الزوج إيش معنى لا يأخذ في الزواج إلا بالحر هذا من بنات فكرك يا أخي، ما أحد يأخذ يقول هذا، هذا الزواج من بنات فكرك. إنما عندما أرجل لحيتي غبا فتتساقط بعض الشعر، شعر اللحية، هل أنا آثم؟ نعم، لا لا تتعمد بالحكمة على كل حال. إذا كانت متشبثة بعضها وتمسك طرف وكذا، تعرف النساء، أنت لو كنت متزوج تعرف النساء حفظ الإشارة، تمسك من فوق تجر شوي شوي. نعم، ما حكم عمل المرأة من في تزيين النساء، وما حكم تأجير محلات من يمتهن هذه المهنة؟ حقيقة هذه المسائل، يعني إذا لم يكن تزيين فيها المحلات أولا، تزيين النساء، كانت النساء يقين لفظ تقئين. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل على عائشة رضي الله عنها، قالت: ومن وراء البيت كنت ألعبه على المراجيع مع بعض صديقاتي، فنادتني أمي أم رومان، فجيت أزحف نفسي، فغسلت وجهي وسلمتني إلى نساء من الأنصار ليزينني. فهذا التزيين مطلوب، لكن بشرط أن يكون لا يتذهب المرأة أن تضع ثيابها في بيت غير بيت زوجها. الآن هي بلغت، ما يحق لها. إذا جاءت المزينة وليس في التزيين شيء حرام من المواد وغيرها ولا كشف عورة المرأة، فلا بأس أن يكون في البيت إن شاء الله. أما إذا كان محلات، في الحقيقة هذه ينبغي أن لا يكون في بلاد المسلمين، ينبغي أن لا يكون في بلاد المسلمين. المزينات يأتين في البيوت آبائهن والسلام. يقول لك: ما حكم تأجير أرض عوضت الدولة صاحبها تعويضا بأقل من ثمنها بكثير، علما بأن الدولة لم تخرجه منها بعد؟ يعني كأنها عوضت الدولة لكن التعويض خفيف ولم تخرج منه، ثبتت منه، فهل يريد أن يؤجر؟ إذا أجرت الظاهر ما دامت رضيت بأن تبقى أنت، وفي أي وقت إذا جاءت حاجة الدولة فتأخذ، فيجوز لك أن تؤجر إن شاء الله، بشرط أن تخبر المستأجر أي وقت: أنا بنفسي ما أقدر أن أثبت في، إذا طلبت الدولة فأنت تخرج، لا بأس فيه إن شاء الله. شخص تحصل على الشهادة الإعدادية والثانوية وكان غاشا في بعض موادها، وهو الآن يريد أن يدخل بالشهادة الثانوية أحد الجامعات الإسلامية لطلب العلم الشرعي، فما حكم ذلك؟ إن شاء الله يخلص نيته لله ويدخل بهذا في الجامعات، نيته لله لوجه الله، إن الحسنات تذهبن السيئات. استغفر إن شاء الله. إذا دخلت دورة المياه وتبولت وانتهيت، نزل قطرات بول لمدة ربع ساعة ثم يتوقف، ويشق علي بعض الأحيان أن أتوضأ لكل صلاة خاصة في الحرم. لا، إذا كان عند التبول فقط يحصل هذا، فلا بد أن تذهب وتحتاط وتجلس إلى مدة طويلة، وإن كان الناس يدقون باب الحمام هذه، لكنه لك عذرك، أو يعني تعمل بأي طريقة. لكن إذا كان في كل وقت يتقطر، هذا له حكم سلس البول، أنه يتوضأ ثم يتحفظ لنفسه، ولو خرج البول أثناء الصلاة مثل المرأة المستحاضة لا يضره شيء. لكن في هذه الحالة والله أعلم أنت أنتر، كما جاء في بعض الروايات الضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتروا ذكرهم أو مذاكرهم. فعلى كل حال يعني استخرج، ثم بعد ذلك إن شاء الله ترتاح وتصلي. وإذا فاتت الجماعة وأنت بحسن النية خرجت في وقت مناسب، فيكون لك أجر الجماعة، لكن لا تخرج إلا قبل الوقت بمدة حتى تفرغ منها. هل يجوز للخاطب أن يهدي لمخطوبته هدية، أي وهي في فترة الخطوبة، وذلك عن طريق إرسالها مع أهلها؟ ما أدري هذه رشوة ولا إيش يعني. لا يصح إلا إذا تمت الخطوبة، لا بأس فيها، لكنها قبلها والله أعلم قد يكون طريق إلى الشر. ما جرت إلى هذا مثل هذه؟ لماذا تضيع فلوسك؟ لو بكرة ما رضيت معك. حكم وضع المرأة ثيابها في الفندق إذا كانت مسافرة، هذه الآن بيتها صارت خيمتها، يعني خيمة هي بيتها، فيكون لها حقها وصلاتها في فندقها، لها حكم صلاتها في بيتها إن شاء الله. الأحكام في الآونة الأخيرة، ظهر أناس يتكلمون في إعجاز القرآن، فهل نستمع لهم؟ لا بأس فيها إن شاء الله. وهذا في الحقيقة نستفيد منه، أولا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بما ذكر الله تعالى بدون أي شك وشبهة، وكانوا يقولون ويخلق ما لا تعلمون، آمنوا به ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون من المركوبات وغيرها. ثانيا أن هذا قد يكون لا شك أنه يقنع الكفار والمعاندين بصدق القرآن وبصدق دين الله عز وجل. لكن المشكلة عندنا ما هو؟ المكاتب أو المراكز إعجاز القرآن في البلاد الإسلامية على فكر انهزامي، إذا قالوا هم أنه السحاب يكون كذا وكذا، وهذا ذكر في يعني ذكر طريق منه في القرآن، فيقولون انظروا قرآننا يقول هذا، لماذا لم تستخرجوا أنتم من القرآن أيها المسلمون وقولوا أن هذا يحصل؟ يقولون إن الإنسان إذا هم قرروا هذا لا شك فيهم استفادوا من دين الله تعالى ربما من القرآن، قالوا إنه إذا طلع الإنسان فوق فيجد نفس في نفسه ضيقا، فقالوا لا قرآننا يقول هذا، كأنما يصعد إلى السماء صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لماذا لم تثبتوا قبل أن يقولوا هؤلاء؟ فكلما يقولون يصدقونهم، ربما يقعوا في شيء قرروا من العلميات أو من العلوم فيخالفون غدا بأنفسهم وأنتم وافقتمهم اليوم. فالمسألة هذه لا شك أنها الآن مثلا، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرضون. رابط العالمين الإسلامي، أنا في يوم ما ذهبت فاشتريت كمية كبيرة من هذه الكتب، الآن انقطعت ما تتابعته، ففي اللبن ومكوناته وكذا وكذا، وإن كان في الحقيقة يعني كله بعد ما هم يقولون نحن وراءهم نريد نثبت كأننا يعني وراءهم. فما ذلك يفيد لطلبة العلم في إقناعهم بأن دين الإسلام هو الحق الذي لا يخالف على العلميات مطلقا، وأما فيما غيروا وحرفوا من التوراة وغيره فهو مخالف لفطرة الإنسان وللحقائق. هل يجوز رفع اليد في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ ليس دائما، لكن إذا رفع بعض الأحيان لا بأس فيها، لأننا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع، لكن إذا رفع وحضر قلبه في بعض الأحيان ودعا لا بأس فيه. زوجتي بعد الاستعداد للأمرة واردة الخروج وأرادت الخروج، بعد الاستعداد للأمرة وأرادت الخروج من المدينة إلى مكة، أتاها العذر، وبعد ذلك وهي محرمة داعبتها زوجها أو دعبها زوجها، هذا خطأ في الحقيقة المدابة لا شك فيه، لكنه لا يفسد إذا كان لم يحصل شيء زيادة، ففي هذه الحالة تبقى بعيدة عنه وهو بعيد عنها، وفي إحرامها حتى تطهر ثم تغتسل من فندقها أو من مكانها، ولا يحتاج أن تذهب إلى أي جهة، ولا تخلع إحرامها أو لا تظن أنها خرجت من الإحرام، لا تخرج من الإحرام شرعا إلا بعدما تؤدي الطواف والحج والسعي. أحب أنا إمام وخطيب من ليبيا، أريد فضيلتكم نصيحة وتوجيه. اتق الله حيثما كنت. بارك الله فيك.